باب تعليق الطلاق بالشروط. فقتل زوج صحح التعليق وقبله لا يقع التطليق، وإن يقل به لساني سبقا ولم أرد شرطا فحالا طلقا. وبعد أنت طالق إن يقلي أردت إن فعلت ذا لم يقبلي. والأدوات الست إن إذا متى أي ومن وكلما الكل أتى. وللتراخي الكل للفورية والفور مع قرينة أونية، وكلها معلم لفور ما خلا إن حيث لا قرينة معها ولا. فنحو طالق متى أو كلما قمت الطلاق بالقيام حتما، ثم إذا تكرر القيام ما تكرر الطلاق إلا كلما. إن لم أطلق كيف أنت طالق في آخر الأول موتا تطلق. أما متى إذا وأي وقت، فإن مضى وقت يقع في الوقت. لكلما فكلما إن اتسع وقت تقع ثلاث إن كانت تقع. إن قمت أو قعدت أنت طالق بفعلها لأي ذين تطلق. وإن أتى بالواو بين ذيني بذين لو غير مرتبين. ولم يقع إن لم تقم وتأتي من بعد بالقعود في كالآتي. إن قمت ثم بعدها قعدت أو إن قعدت بعدها إن قمت.